السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، طبتم وطاب مجلسكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. فمع حلقة جديدة من دروس العقيدة، كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن مسائل الاعتقاد من الأهمية. جزاكم الله خيرا. فكما ذكرنا أن مسائل الاعتقاد من الأهمية بمكان، فالمرء لا نجاة لها، لا نجاة له عند ربه عز وجل إلا، جزاكم الله خيرا، إلا إذا أتقن مسائل الاعتقاد. وكما ذكرنا أن كل خطأ في مسائل العبادات أمره هين، أما مسائل الاعتقاد فهذا الأمر فيه خطير. الأمر، لا إن شاء الله نكمل، إن شاء الله نكمل الدرس، الله المستعان. فبنقول أما أمر الاعتقاد فالأمر فيه هي، أمر فيه ليس بالهين، أمر فيه لابد أن نتعلم ما تصح به عقيدتنا. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين المؤمنات. الله عز وجل بدأ أولا بأمر منه عز وجل أن نعلم، فاعلم أي علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بعلم الاعتقاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فإذا لم يكن طلب علم الاعتقاد فرض، فأي فرض بعد ذلك؟ واضح كده؟ إن شاء الله ما زلنا نتكلم عن بحث لمعة الاعتقاد. هذا البحث هو بحث باسم فايب الجواد، شرح لمعة الاعتقاد. وهذا شرح للمعة الاعتقاد، رسالة للإمام ابن قدامة المقدسي، شرح صنف رسالة لمعة الاعتقاد، وقد شرحناه في هذا البحث الذي سميناه فايض الجواز، شرح لمعة الاعتقاد. وهذا هو رابط البحث أمامكم، رابط البحث لمن أراد طباعة البحث. نريد أن نربي قبل أن أنسى، إن شاء الله يوم الأحد القادم، يوم الأحد القادم في نفس الموعد هيكون إن شاء الله توضيح لو أي عنوان. أنا أقول هذا هو رابط البحث، هذا هو رابط البحث لمن أراد طباعة البحث، هذا هو الرابط. نعم، إن شاء الله يوم الأحد القادم. وعليكم السلام ورحمة الله، يسر الله أمركم وبارك فيكم ونفع الله بكم جميعا. إن شاء الله يوم الأحد القادم في محاضرة متعلقة بموسم الشتاء، موسم، محاضرة بعنوان موسم الشتاء، فوائد عقدية وفقهية وإيمانية. محاضرة بعنوان موسم الشتاء، فوائد عقدية وفقهية وإيمانية. إن شاء الله نذكر فيه جملة من الفوائد المتعلقة بالمسائل العقدية المتعلقة بموسم الشتاء، والفوائد الفقهية والمسائل الإيمانية. نكمل اليوم الكلام عن بحثنا، بحث رمعة الاعتقاد. وقد وقفنا عند قول المصنف وهو يتحدث عن صفات الله عز وجل، وأن الواجب على كل مسلم أن يثبت صفات ربه عز وجل من غير تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تكييف ولا تفويض. هذا هو طريق الراسخين في العلم الذين لا يقفون بعقولهم على النصوص، إنما طوعوا عقولهم وفق كتاب الله ووفق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالفرق واسع والبون شاسع بين أناس قدموا عقولهم على النقول وتراهم يعتقدون ثم يستدلون، وبين أناس من الراسخين في العلم الذين يبنون أولا عقيدتهم على الاستدلال، يستدلون ثم يعتقدون. فهنا نقف، وكما ذكرنا أن هذه الكلمات الأربع تحتاج إلى محاضرات ووقفات، كل كلمة فيها تحتاج إلى وقفة، الكلام فيها يطول. لما؟ لأن هذا المقام زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، والنجاة الحقيقية والنعمة الحقيقية أن نقف على الأصل الصحيح. وكما قال الإمام أبو إسحاق الصرايني بيقول كلمة عظيمة، قال: المرء الذي يقف على عقيدته الصحيحة من غير شكوك ولا شبهات فهذا من أجل نعم الله عليه، من أجل النعم التي يعطيها الله جل لعبده، من أجل هذه النعم أن تكون على الاعتقاد الصحيح، أن تكون على الاعتقاد الصحيح من غير شبهات ولا شكوك، قلوب سليمة، قلوب سليمة ليس فيها مدخل لشبهة ولا لشكوك، عياذا بالله. فنقول، قال المصنف أن نقف على الأسماء والصفات وترك مع ترك التعطيل والتشبيه وإلى آخره. ما هو التعطيل؟ التعطيل نوعان: تعطيل كلي وهو نفي الأسماء والصفات، وهذه مدرسة يتزعمها الجهمية، المدرسة الأولى من مدارس أهل البدع مدرسة التعطيل. إيش معنى التعطيل؟ التعطيل أن ينفي أسماء الله وصفاته. يأتي على الآيات فيقول أن ظاهرها غير مراد، هو ما يستطيع أن ينفيها كما نفى الأحاديث وإلا يكفر، فيأتي على الآيات التي أثبتت أسماء الله جل وصفاته فيقول أن ظاهرها غير مراد. وكما ذكرنا أن التعطيل نوعان: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. التعطيل الكلي، احفظوا معنا، هو نفي الأسماء والصفات. يقولون نؤمن برب لا اسم له ولا صفة، عياذا بالله. وكما قال أحد السلف: إذا نظرت الجهمي انتهى بك الأمر أنه يقول أنه لا رب في السماء، عياذا بالله. فبنقول أن التعطيل الكلي نفي الأسماء والصفات، وهذه مدرسة يتزعمها الجهمية، والجهمية مدرسة تعود إلى الجهم بن صفوان، وكان شيخه هو الجعد، والجعد أخذ عن أبان ابن سمعان، وأبان أخذ عن طالوت، وطالوت أخذ ذلك عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى سلسلة الحطب، احنا عندنا سلسلة الذهب، حينما يروي أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ايش تسمى في الحديث؟ تسمى سلسلة الذهب. وعندنا على الجانب الآخر فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة، سلسلة الحطب، الجهم شيخه الجعد، الجعد شيخه أبان بن سمعان، أبان شيخه طالوت، طالوت شيخه خاله لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أصل هذه المدرسة تعود إلى الجهمية والصابئة. ما من مفسدة ما من ها مفسدة في أمة الإسلام ما من مفسدة في أمة الإسلام إلا وابحث عن الشيعة الرافض، إلا وابحث عن النصارى، إلا وابحث عن اليهود. فأصل الجهمية ها هي مدرسة يهودية تقوم على سب الإله، فالذين قالوا قديما يد الله مغلولة خرج من رحمهم، خرج من رحمهم من سفاح باطل، هذه المدرسة مدرسة جهم. فإذا قلنا وإذا سألنا لما سميت مثل الجهمية ولم تسمى الجعدية، رغم أن جعد ابن درهم هو شيخ الجهم، فلما سميت المدرسة الجهمية ولم تسمى نسبة إلى شيخه وأستاذه ومعلمه الجعدية نسبة إلى جعد؟ قلنا نسبت إلى الجهمية لأن جهم بن صفوان هو الذي أعلى من كعبها، هو الذي نشر مذهبها الباطل فنسبت إليه. والجهم بن صفوان والجعد كلاهما قد قتل جهم بن صفوان قتله سليم بن أحوذ، والجعد قتله خالد بن عبد الله القصري. وهذه من مناقب الدولة الأموية، أقول من مناقب الدولة الأموية أنها كانت تقف لأهل البدع بالمرصاد، كانت تقف لأهل البدع بالمرصاد. لذلك في يوم الأضحى في خطبة عيد الأضحى وقف خالد بن عبد الله القصري قال للمسلمين ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، وكان قد ربطه في منبر، قال فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله ما كلم موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا ثم نزل فذبح. هذا والله العظيم، والله هذا هو العلاج مع هؤلاء. هذه العقول لا تقبل المناقشة، لا تقبل المناظرة، هؤلاء لا يصلح معهم إلا السيف لأنها قلوب مريضة. تأتيهم النصوص الشرعية فيصادمونها بالعقول المريضة. أقول التعطيل الكلي يتزعمه الجهمية، وهذا التعطيل الكلي تقوم على نفي الأسماء والصفات، ونلحظ هذه الجيمات الثلاثة. جيم ها احفظوا كم جيم؟ عارفين حرف الجيم؟ ها عندنا جيمات ثلاثة، طب نكتبها. طيب هذه المعادلة 3 جيم، كويس كده. الجهمية هم جبرية ومرجئة، الجهمية جيم، مرجئة جيم، جبرية جيم، فهم جهمية في باب الأسماء والصفات، ينفون عن الله أسماءه وصفاته، واضح كده. وهم مرجئة في مسائل الإيمان، الجهمية مرجئة أيضا. إيش مسائل الإيمان؟ أنهم جعلوا أن الإيمان هو المعرفة. أنتم متخيلين يعني إيمان ومعرفة؟ الإيمان عندهم أن الإنسان يعرف ربه، يعرف أن هناك إله، عبده أو لم يعبد هذا لا حرج عليه، فإذا عرف أن هناك إله فهذا مؤمن إيمانه كإيمان جبريل. الله المستعان. وهم أيضا جبرية، يقولون بأن الإنسان مجبور على أفعاله، لا إرادة له ولا مشيئة له، والإنسان في هذه الحياة الريشة تطير في الهواء لا إرادة لها ولا مشيئة، والله أجبر المرء على أفعاله. مسألة صعبة يا جماعة، في غياب النهاردة الله المستعان، في محمد صديق، في محمود رشدي، في مسدد، في الله المستعان مخاضر، فين درس مهم وفي غياب كتير، أنا ما أعرف إيش السبب. الله المستعان، الله المستعان. إذن هذا هو النوع الأول من التعطيل يتزعمه الجهمية. النوع الثاني هو التعطيل الجزئي، وهو أيضا التعطيل الجزئي، وهم الذين ينفون الأسماء، وهم الذين ينفون الصفات ويثبتون لله الأسماء، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهم المعتزلة. المعتزلة عندهم شبهة في ذلك، قالوا أننا نثبت لله الأسماء، قلنا الصفات، قالوا لو أثبتنا لله الصفات يلزم من ذلك أن الله ليس إلها واحدا. قلنا لهم كيف ولما، قلنا لهم لما، قالوا لأن القاعدة عندنا عندهم هم، قالوا تعدد الصفات يلزم منه تعدد الذوات. يسر الله لكم يا رب، يا مشفاء جزاكم الله خير. ها قاعدة المعتزلة، قاعدة المعتزلة التي بنوا عليها أصلهم الباطل في نفي الصفات، إيش قالوا؟ ها إيش قالوا؟ قالوا أننا إذا أثبتنا صفات الله عز وجل كصفة السمع والبصر وصفات العلو وغيرها من الصفات، قالوا إذا أثبتنا الصفات يلزم من ذلك أن الله ليس إلا واحدا، قالوا لأنه يلزم من تعدد الصفات تعدد الذوات، يعني الله ذاته واحدة، فلو أثبتنا أكثر من صفة إذن هذا يلزم منه أن هناك أكثر من ذات وليس إله واحدا، وهذا كلام باطل، هذا كلام يرده العقل فضلا عن النقل. لما؟ لذلك بيقول وصل ابن عطاء من الأصول المعتزلة بل هو أصلهم، قال إذا أثبتنا صفة قديمة فقد أثبتنا إلهين. يعني هو إيه؟ هو نوضح الأمر، هو عندهم تلازم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندهم تلازم باطل، قالوا يلزم من إثبات الصفات لله كقوة الله كسمع الله كبصر الله كعزة الله، قالوا يلزم من هذه الصفات أن يكون الله ليس إلا واحدا، فقالوا الوحدانية عندهم، التوحيد عندهم هو نفي الصفات. لذلك لما نسأل ما هي أصول المعتزلة الخمسة، المعتزلة يبنون معتقدهم على أصول خمسة، المعتزلة يبنون مدرستهم العقدية على أصول خمسة، العدل والوعيد والتوحيد والمنزلة بين منزلتين والأمر معروف والنهي عن المنكر، خمس أصول. فمن أصول المعتزلة ها التوحيد، التوحيد عند المعتزلة يختلف عن التوحيد عند أهل السنة، أهل السنة عندهم التوحيد أن الله إله واحد لا شريك له لا ند له، كل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن الله إله واحد وإلهكم إله واحد. أما التوحيد عند المعتزلة فقالوا الله لا يكون إلها واحدا إلا إذا نفينا عنه الصفات، قالوا إذا أثبتنا الصفات فهذا ينافي أن الله إله واحد، تأملوا، وهذا باطل. لما باطل؟ أولا انظروا إلى كتاب الله فيه رد على قولهم، فالله الذي قال وإلهكم إله واحد هو الذي قال إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. أسألكم هل في القرآن تناقض؟ ها هل في القرآن تناقض؟ لا. فالذي قال وإلهكم إله واحد هو الذي عدد صفاته عز وجل، عدد صفاته عز وجل، فلا تناقض، لا تناقض، فالقرآن لا تناقض فيه. فالذي قال قل هو الله أحد، الذي قال وإلهكم إله واحد هو الذي عدد لنفسه الصفات سبحانه وتعالى، واضح كده؟ فأهل السنة ردوا على المعتزلة بإيش قالوا؟ قالوا أهل السنة قالوا تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الزواج في تأخير عائشة في تأخير مسدد وعدم وفي غياب مخضر. الله المستعان، يسر الله أمركم. هذا ظني بكم، ظني بمن يتأخر أنه لا يتأخر إلا العذر، وخاصة درس العقيدة يا جماعة، درس الأحد. طبعا كل دروس مهمة، لكن والله درس الاعتقاد مهم من أهم ما يكون. أعداء الله عز وجل لا يدخلون علينا إلا من باب الاعتقاد. الله المستعان. وكما ذكرنا قول أبي إسحاق السرايني، قال من أجل نعم الله على العبد أن يكون على الاعتقاد الصافي، من أجل، أو قل لا أقول من أجل، بل هي أجل نعم الله على العبد أن يكون على الاعتقاد الصافي الذي يخلو من الشبهات والشكوك. يسر الله أمركم يا رب. نرجع مرة ثانية، فبنقول أن رد أهل السنة المعتزلة، قالوا أن تعدد الصفات يا جماعة لا يلزم منه تعدد الذوات. يعني إيه الكلام دوت؟ أنا أسألكم سؤال، هل الصفات، الصفة هل هي عين أم معنى؟ مش واضح، صح كده؟ مش واضح. سؤال بطريقة أخرى، الكتاب الذي أمسكه هذا عين ولا معنى؟ هذا عين، أراه بعيني، عين أمسكه بيدي. الهواء، ها، الصدق، الأمانة، هل هذه، هل الأمانة أراها تسير؟ مثلا حينما أقول أحمد شخص أمين، هل أحمد يسير والأمانة، أمانته التي هي صفة له، صفة له تسير بجواره؟ هل رأيتم مثلا زيدا يسير وأمانته تسير بجواره؟ لا، هذه صفات، هذه معاني تقوم بالشخص، لا ترى، لا ترى ولكنها صفات تقوم بالشخص. فأسألكم، زيد أمين، صادق، ورع، تقي، نقي، هذه صفات لمن؟ لزيد. هل حينما يسير في الطريق يسير بهذه الصفات تسير خلفه في طابور عرض مثلا؟ ها؟ لا، هو شخص واحد وهذه الصفات معاني تقوم بالشخص. فهل يسر الله أمركم؟ الله المستعان. تمام، فيسر الله أمركم. فبنقول لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الذوات، لا يلزم. فأنا أقول ردا على المعتزلة الذين قالوا لا نثبت صفات الرب، لما؟ قالوا لأن إثبات الصفات يلزم منه تعدد الذوات، فهم لم يفهموا هذه المسألة إلا من باب واحد، وهو إذا أثبتنا صفات للرب هذا ينافي أنه إله واحد، وهذا من البطلان بمكان، وقد ذكرنا أمثلة على ذلك. فالرد عليهم من وجهين، من الأثر ومن النظر. من الأثر نقول القرآن لا تناقض فيه، فالذي قال وإلهكم إله واحد والذي قال قل هو الله أحد هو الذي قال إن ربك هو الذي قال إن بشر ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعل لما يريد. فالذي أخبر عن نفسه أنه إله واحد هو الذي عدد صفاته فئات أخرى، فدل ذلك على أن تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الذوات. واضح كده؟ أيضا من الرد عليهم أن نقول هذا من الأثر، نقول ما قاله أحمد في كتابه الرد على الزنادقة، بيقول في الرد على المعتزلة، بيقول لهم نحن، هذا كلام بالمعنى طبعا لأسهله لكم، بيقول نحن لا نقول الله ونوره، لا نقول الله وقدرته، إنما نقول الله بنوره، الله بقدرته. مش واضح صح؟ ابن أحمد بيقول إيه في رد عليهم؟ بيقول لمن يدعي أن إثبات الصفات يعارض الوحدانية على زعم المعتزلة، يقول نحن لا نقول الله ونوره، الله وقدرته، الله وسمعه، إنما نقول الله بقدرته. طيب إيش الفرق بين العبارتين؟ ايش الفرق بين ان نقول الله وقدرته وبين ان نقول الله بقدرته؟ هذا سؤال لكم. قبل ان انسى ان شاء الله كما ذكرت من من من, من يسير ان شاء الله الاحد القادم حيكون محاضره بعنوان موسم الشتاء فوائد عقديه وفقهيه وايمانيه. محاضره كامله ان شاء الله هنستبدل درس الاعتقاد بالمحاضره هذه عن موسم الشتاء بفوائد عقديه، مسائل النوء والتفصيل فيها، مسائل فقهيه متعلقه بمسح الخفين، وفوائد ايمانيه بعنوان الشتاء غنيمة المؤمن. فان شاء الله الاحد القادم المحاضره ان شاء الله اختنا مسدد ان شاء الله يعني تنزل الاعلان قريبا وننشره ان شاء الله. فالحاضر يبلغ الغائب ان شاء الله تكون محاضره مهمه ان شاء الله الله ينفع بها. ها نعود، ايش الفرق بين قولنا احسنتم تمام كده يا عبد الرحمن؟ نقول الرد بالقاعده الاصل في العطف ها المغايره. لما اقول الله ونوره الله وقدرته جعلت القدره ها شيء غير الله. الاصل في العطف المغايره، الاصل في العطف ايه؟ مغايره. اما حينما اقول الله بقدرتي هذه افادت ان القدره صفه لله. مش واضح صح؟ لما اقول احمد ومحمد، احمد ومصطفى، هنا الواو تفيد المغايره بخلاف الباء التي تفيد الالصاق ان الله القدره صفه له، السمع صفه له. وهذا رد بليغ من احمد. نقول ثاني، فالامام احمد بيقول لهم نحن لا نقول الله ونوره، ليكون النور غير الله. ها لا نقول الله ونوره، انما نقول الله وايه وقدرته. وضرب ايضا مثل اخر قال انظروا الى النخله، انظروا الى النخله قال اليس لها جذع وكرب وليف وسعف؟ ها يعني هذه النخله لها صفات، لها خوص، لها جمار، لها كرب، لها ليف، لها سعف، لها جذع. هل هذه صفات النخلة هل ينافي أنها نخلة واحدة؟ لا، إذن هي نخلة واحدة ومع ذلك لها صفات متعددة. فهذه مخلوق من مخلوقات الله، هي شيء واحد وتعددت صفاتها، وهذا لا ينافي أنها نخلة واحدة. فكيف لا نعتقد وكيف لا نقبل بالعقول المريضة أقفل عقولهم، كيف لا نقبل أن الله إله واحد وصفاته متعددة؟ وكما ذكرت هو أصل خطأ، أصل الخطأ عندهم أنهم تصوروا أن هذه الصفات أعيان قائمة بذاتها. وقد قلنا أن الصفات هذه يا جماعة معاني. حينما أقول أحمد شخص ذكي، هل أحمد يسير وذكاؤه يسير بجواره؟ لا، هذا معنى يقوم بالشخص. واضح كده؟ طيب يعني نعطي مثال اخر، ايش الفرق لما اقول احمد والد محمد ها وبين ان اقول احمد ذكي؟ لما اقول احمد والد محمد قد اتصور ان احمد يسير ويسير بجواره ابنه محمد، هذا متصور لان احمد غير محمد، مغايره. لما اقول احمد والد محمد هذا قد يتصور ان احمد يسير ومحمد يسير بجواره، هما اثنان، بخلاف أن أقول أن أحمد ذكي أو أمين أو صادق. فهذه معاني تقوم بالنفس بالذات لا تنفصل عنها، لا تنفصل عنها. وأحمد إمام أحمد أيضا ضرب لهم دليل آخر. الله جل يقول عن الوليد بن المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدا. الله سمى الوليد وسمه وصفه أنه إيه وحيد، ومع ذلك هذا الوليد كان له عينان، أذنان، جوارح، كان له مال، كان هذه الصفات، ومع ذلك سماه الله إيه وحيدا. هذا هو الكلام عن الفريق الأول من أصحاب المدرسة التي قامت بالتعطيل الجزئي وهم المعتزلة. كما ذكرنا أصل الجهمية يعني نبذة عن المعتزلة، نبذة يسيرة جدا. المعتزلة أصل هذه الفرقة طبعا المعتزلة من الاعتزال، أصل الاعتزال كيف بدأ؟ كان الإمام الحسن البصري له مجالس، إمام أئمة التابعين، وكان من تلاميذ الحسن رجل سمى واصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء، ففي مجلس سئل الحسن البصري عن حكم من فعل كبيرة كسرقة كزنا كقذف، فقال هو قال الحسن البصري هو منافق، يعني فاسق وليس بكافر وليس بمؤمن. فاعترض واصل بن عطاء وقال أن فعل الكبيرة في درجة، في منزلة بين منزلتين، ليس بمؤمن وليس بكافر، وحكمه في الآخرة الخلود في النار. هذا قول من؟ واصل بن عطاء. فاعترض عليه الحسن البصري، فاعتزل واصل مجالس الحسن البصري وانزوى هو وجملة من أتباعه، فأطلق عليهم المعتزلة لأنهم اعتزلوا مجالس الحسن البصري. كما ذكرنا أن أصول المعتزلة خمسة. نعود إلى فرقة أخرى من أصحاب مدرسة التعطيل الجزئي وهم الأشاعرة. الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري. أبي الحسن الأشعري له أطوار، له مدارس مر بها. أبي الحسن الأشعري كان في أول معتقده على مذهب الأشاعرة، ثم تطول إلى الماتريدية، ثم انتهى به الأمر إلى مذهب أهل السنة، وقال فيما معناه أنه يعيش ويموت على مذهب أحمد ابن حنبل. الأشاعرة هؤلاء كانوا من أتباع الحسن، من أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري، ولكنه لما تاب من مذهبه وعاد إلى أهل السنة هم بقوا على أقواله القديمة، فلما مدح أبو الحسن في آخر عمره مدح أهل السنة، فلذا وقع هنا اللبس. بمعنى إيه؟ قد تسأل لما يطلق الآن، وهذا أمر منتشر جدا، لما يطلق الآن على الأشاعرة أنهم أهل السنة؟ الآن من باب خلط المفاهيم الآن بيطلق على أهل السنة، وهذا حتى موجود عندنا في كتب الأزهر، حينما يفندون الأقوال يقولون قالت الحشوية، يقصدوا من أهل السنة، ويقولون قال أهل السنة وهم يقصدون من؟ الأشاعرة. فصار اسم الأشاعرة يطلق عليهم إيه؟ أهل السنة. وأهل السنة يطلق عليهم الحشوية. طبعا أصل كلمة الحشوية من حشى الشيء، لأنهم يتهمون أهل السنة أنهم يأخذون بكل الأدلة على بابها. فأصل كلمة الحشوية يطلق على أهل السنة لأنهم يتهمون أهل السنة أنهم يأخذون بكل الأدلة على ظاهرها، فبيطلق عليهم الحشوية، وأصبح بيطلق على الأشعار أهل السنة. هذا من باب خلط المفاهيم وتحريف الأقوال. فحينما نسأل لما يطلق على الأشعار من أهل السنة رغم أنهم ليسوا كذلك، أصل هذه الكلمة أنني كما قلت أن أبا الحسن الأشعري في آخر عمره لما مدح طريقة أهل السنة، فجاء المتأخرون فظنوا أن الذي يمدحهم هم الأشاعرة، أنه كان أحد أهم مؤسسي مذهب الأشاعرة. فلما تاب في آخر عمره ومدح أهل السنة أخذوا مدح أهل السنة وظنوا أنه يمدح الأشاعرة، فأطلقوا على أنفسهم أهل السنة. الحاصل أن نقول أننا مع فرقة أخرى من فرق التعطيل الجزئي وهم الأشاعرة الذين أثبتوا لله سبع صفات: حي عليم قدير والكلام له والإرادة كذا السمع والبصر. احفظوا معي في هذا البيت: حي عليم قدير، والكلام له والإرادة كذا السمع والبصر. قالوا أننا نثبت هذه السبع فقط. السبع فقط لما؟ قالوا لأن العقل قالوا لأباها أن يرفضها. طبعا العقيدة الأشعرية معتمدة في بلاد المغرب، وحتى هي معتمدة عندنا في جامعة الأزهر. الله المستعان. نعم، بنقول أن قالوا العقل لا يقبل إلا هذه الصفات السبع فقط، فجعلوا العقل يعني كان إيه؟ كالغربال الذي يقبل أو يرد، هو المعيار عندهم. لذا في الأشاعرة مدرسة عقلية تجعل العقل هو الذي مدار القبول والرد. فقالوا أن العقل لا يقبل إلا هذه الأسماء فقط، فقالوا نثبت سبع صفات فقط: حي عليم قدير، والكلام له والإرادة كذا السمع والبصر. قالوا إذا كان حيا فلابد أن يعلم، والعليم لابد أن يكون قديرا، والقدير لابد أن يتكلم، والمتكلم الحي العليم القدير لابد أن يكون له إرادة، وإذا كان كذلك فلابد أن يكون سميعا بصيرا، فلابد أن يكون سميعا بصيرا. وأهل التعطيل كما ذكرنا، تعطيل كلي يتزعمه الجهمية، وتعطيل جزئي يتزعمه الأشعرة مع المعتزلة، من غير تعطيل ولا تحريف. هذه هي المدرسة الثانية التي خالفت أهل السنة، وهم الذين يحرفون النصوص على غير ظاهرها، يحرفون النصوص على وجه يخالف الكتاب والسنة. والتحريف نوعان: تحريف من حرف الشيء أي أخرجه عن معناه الحقيقي. والتحريف نوعان: تحريف لفظي أي تحريف في اللفظ، وتحريف معنوي. التحريف اللفظي يأتون إلى الكلمة فيغيرون تشكيلها، مثلا يغيرون ضبط الكلمة. مثال: قال عز وجل وكلم الله موسى تكليما. هم يريدون نفي صفة الكلام عن الله، ما يستطيعون أن يحرفوا الكلمة في حروفها، لأن هذا القرآن نقل بالتواتر. فيقولون يقرؤون الآية هكذا: وكلم الله موسى تكليما، فجعلوا أن الذي يفعل هو موسى، أن الذي تكلم هو موسى. القرآن احنا بنقرأ وكلم الله، لفظ الجلالة فاعل وعلى مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، أن الله هو الذي تكلم وموسى مفعول به. فهم من تحريفهم يقرؤون الآية هكذا: وكلم الله موسى تكليما، يجعلوا أن الذي يقوم به الفعل هو موسى، وذلك بغرض نفي صفة الكلام عن الله عز وجل. لذلك من المواقف التي يعني لا تنسى في الأهل السنة أن عمرو بن عبيد أحد كبار المعتزلة، كان رأسا من رؤوسهم، أتى يوما إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، فقال: أريد منك أن تقرأ الآية وكلم الله موسى، أن تقرأها وكلم الله موسى تكليما. لما؟ ليكون الذي تكلم هو موسى وليس الله. فقال أبو عمرو أحد القراء السبعة: هب، أي افترض أني قرأت الآية كما تقول، فكيف نصنع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا ها وكلمه ربه؟ هذه يعني بهتان لأهل الضلال. فكلمه ربه، ما يصنع يقول وكلمه ربه، بل كلمه ربه دليل على أن الذي تكلم هو الله عز وجل. كما ذكرنا أن طالب الحق طالب الحق يكفيه دليل، أما أهل الهوى فلا يكفيهم أهل ألف دليل. أيضا من أمثلة تحريفهم اللفظي، عندنا الحديث الذي أثبت نزول الرب، ينزل ربنا في كل ليلة، قالوا ينزل ربنا بدعوى أن الذي ينزل هو ملك وليس نزول الله عز وجل. انظروا الفرق بين ينزل ربنا، قالوا ينزل ربنا، أي ينزل، قالوا تقدير الحديث تقدير الكلام ينزل ربنا ملكا. قال ابن حجر في الفتح: حكى أبو بكر ابن فورك، وهذا من الأشاعرة، قال حكى أبو بكر ابن فورك أن بعض المشايخ ضبط الحديث، حديث إيه؟ ينزل ربنا، قال بضم أوله على حذف المفعول، أي ينزل ملكا. إذن القسم الأول من التحريف هو تحريف لفظي يغير في ضبط الكلمة بالنصب بالخفض بالتجيد إلى غير ذلك. النوع الثاني لا يستطيع أن يحرف تحريفا لفظيا، فيعمد إلى التحريف المعنوي. يعني إيه التحريف المعنوي؟ أي يأتي على النص فيفسره بمعنى مغاير للصحة، معنى باطل. مثلا هم يقولون أن الله عز وجل منزه أن يتخذ أحدا من عباده خليلا، قالوا الخلة هذه من صفات البشر، والله لا يتخذ أحدا من عباده خليلا. قلنا لهم: ألم يقل الله واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ قالوا نعم، ولكن معنى الخليل هنا أي الإكرام. قالوا لله ليس لله يد. قلنا لهم: ألم يقل الله يد الله فوق أيديهم؟ قالوا لا. قالوا نعم قال ذلك، ولكن اليد هنا هي القدرة أو النعمة. قلنا لهم: ألم يقل الله عز وجل الرحمن على عرش استوى؟ قالوا نعم قال ذلك، ولكن استوى معنى استولى، وهكذا. فكل نص لا يوافق هواهم وعقولهم يحرفونه تحريفا معنويا. قال عز وجل: وجاء ربك، هذه الآية تثبت مجيء الرب، يقولون المقصود بالآية وجاء أمر ربك. قلنا لهم: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية لما سألها أين الله قالت في السماء؟ هذا الحديث نص في إثبات علو الله، هم طبعا يقولون أن الله في كل مكان الأشاعرة. فقلنا لهم: الحديث نص الجارية تسأل أين الله، الجارية لم تكن تحمل الإجازات ولا دارت على الجامعات العالمية ولا درست الكتب التسعة ولا الستة، جارية على السطرة السليمة على دين العجائز، فتسأل أين الله؟ فأشرف في السماء في العلو. قالوا أي هم الأشاعرة، قالوا: أنتم لا تفهمون مراد الجارية. قلنا: إيش مراد الجارية؟ قالوا: قولها عن الله أنه في السماء هذا علو صفة. إيش معنى علو صفة؟ إحنا عندنا نقول علو الله أقسام ثلاثة: علو ذات، علو صفة، علو قهر. أهل السنة أثبتوا لله الأنواع الثلاثة: علو ذات الرحمن على العرش استوى، علو صفة قوله كقوله تعالى وله المثل الأعلى، علو قهر وهو القاهر فوق عباده. هذا أنواع ثلاثة من العلو: علو ذات وصفة قهر. الأشاعرة يقولون: نحن نثبت لله علو الصفة، أما المكان فيقولون الله في كل مكان. قال: والجارية حينما قالت عن الله أنه في السماء قصدت علو الصفة. يعني إيه؟ لما أقول مثلا زيد هذا في السماء، هل هو يسير مع الكواكب والنجوم؟ لا، قصدي أن زيد في السماء أي أخلاقه عالية، أخلاقه سامقة، أخلاقه عالية. يعني قالوا كذلك، الجارية حينما وصفت ربها بالعلو ليس علو ذات، إنما علو صفة، صفاته عالية لا يدنيها ولا يشابهها ولا يماثلها صفة البشر. هذا من تحريف الكلام والله العظيم. واضح كده؟ لذلك من أصولهم وكل نص أوهم التشبيه فحرفه ورم تنزيها. حفظ هذا البيت، يقولون كل نص أوهم التشبيه فحرفه ورم تنزيها. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا أن كل نص يوهم مشابهة الله بالعباد فحرفه. هم طبعا يقولون أوله، وهذا الحقيقة تحريف. قالوا أوله، وهذا الحقيقة عبارة عن تحريف وليس تأويل. قالوا أوله ورم تنزيها، يعني سعيا لتنزيه الرب أول هذا النص. لذلك قالوا حديث الجارية، قالوا إذا فسرنا أنه علو ذات فهذا فيه مشابه بين الله وبين عباده، لأننا هكذا يقولون إذا أثبتنا لله مكان، إذا أثبتنا لله المكان فهذا تشبيه لله بالعباد، لأن العبد هو الذي له مكان محدد. هذا كلام والله العظيم نأسف، ولكن إيش نفعل؟ العلم نقطة كثرها الجهلاء، العلم نقطة كثرها الجهلاء. يعني نفترض مثلا أنه لم يظهر هؤلاء أهل البدع، والله ما احتاجنا أن نجلس ما يقرب من ساعة في ذكر هذه الشبهات التي تمرض القلب والله العظيم. لكن إيش نفعل؟ ها؟ لذلك في الصدر الأول كان الأمر هين، لما كثرت الكتب والمصنفات كثرت ذلك لظهور أهل البدع، فاحتاج أهل السنة للرد عليهم. فترى الأمر الذي يعني كان انظروا مثلا إلى أصول السنة لأحمد، ورقات يسيرة، أصول السنة البردهاري ورقات يسيرة، لكن احتاج العلماء بعد ذلك للرد عليهم. فهؤلاء عز بالله كالسرطان في جسد الأمة، فلما احتاج العلماء للرد عليهم كثرت المصنفات وطارت الساعات وإلى الله المشتكى. قالوا وكل نص أوهم التشبيه أول ورم تنزيها، أوله وهذا في الحقيقة تحريف. قالوا يعني إيه ما معنى هذا البيت؟ معناه في مثال حديث الجارية، حديث الجارية قالوا هذا نص لو فسرنا على ظاهره أن الجارية تقصد علو المكان علو الذات لله، لا يفهم من ذلك أن هناك تشبيه بين الله وبين عباده، فالله منزه، انظروا إلى قولهم، فالله منزه أن يكون له مكان. وعليه فالمقصود بحديث الجارية أنه علو ذات، أنه علو صفة وليس علو ذات. ماذا يسمى هذا النوع من الكلام؟ لا يسمى اسمه ايه بقى؟ ها اسمه تحريف. تحريف ايه؟ تحريف معنوي. اذا تحريف نوعان، لفظي ان ياتي الى بنية كلمة، اقصد ان ياتي الى ضبط الكلمة، ينزل يجعلها ينزل يجعلها ينزل، كلم الله يجعلها كلم الله. ها اما اذا حرف المعنى الذي اطبق عليه السلف فهذا يسمى تحريف معنوي، وله أمثلة كثيرة. إنما تقرأ في الأمثلة أمثلة كثيرة إن شاء الله المرة القادمة كما ذكرنا في الأحد القادم سيكون هناك يعني محاضرة عن التي ذكرناها، فإن شاء الله الأحد القادم ما فيش درس لما تعتقد، سنتوقف لهذه المحاضرة. وغدا إن شاء الله في العاشرة موعدنا مع بحث الرؤية، رؤية الله في الآخرة. اللهم رد رجوهنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العلي العظيم. اللهم اكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، واغفر لنا ذنبنا أول وآخرة، وارض عن الأنصار والمهاجرة. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله على النبي وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله غدا موعدنا في العاشرة مع درس وبحث الرؤية، وجزاكم الله خيرا.